الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وذهاب حزننا واجعله شافعا لنا الى الجنة وشاهدا لنا لا علينا يوم القيامة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم فقهنا في ديننا وزهدنا في دنيانا وبصرنا بغيوبنا. اللهم رب اولادنا، اللهم رب اولادنا، واطرد الشيطان من بيننا. اللهم يسر امورنا واشرح صدورنا وبلغنا مما يرضيك اعمالنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. واشهد ان لا اله الا الله. بذكره تطمئن القلوب وبرحمته تغفر الذنوب وبكرمه تستر العيوب وبقوته تفرج الكروب. اسمع معي الى قول مولانا في الحديث القدسي الجليل وهو يقول: عبدي اذكرني حين تغضب اذكرك حين اغضب. عبدي يا عبدي اذكرني حين تغضب اذكرك حين اغضب. اذكرني حين تغضب، اذا ألم بك الغضب فاذكر الله. فالغضب جمرة من الشيطان يلقيها في جوف ابن آدم. إذا غضب أحدكم فليتوضأ، فإن الوضوء بالماء وإن الغضب من النار ولا يطفئ النار إلا الماء. إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا غضب وهو جالس فليضطجع حتى يطفئ الرحمن غضبه. عبدي اذكرني حين تغضب، إذا غضبت فقل لا إله إلا الله يذكرك الله حين يغضب. اذكرني حين تغضب اذكرك حين اغضب ولا امحقك فيمن امحق. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ايها الموحدون، من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ ايها الموحدون، من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الحكيم؟ من الحليم؟ من الرحيم؟ من الجليل؟ من العليم؟ من الوكيل؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من الضار؟ من النافع؟ من المانع؟ من المعز؟ من المذل؟ من المحيي؟ من المميت؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. إلهي يا إلهي يا إلهي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي سكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. الدنيا ساعة فاجعلها طاعة، والنفس طماعة عودها القناعة. إن لله عبادا فتنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي سكن جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. يا ابن ادم اذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، اذا سألت فقل يا الله، اذا استعنت فقل يا الله، اذا توكلت فقل يا الله، اذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، اذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله يا الله يا الله. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله اوتي البلاغة كلها وفصل الخطاب. كان اذا تكلم خيل اليك ان هناك ضررا تتألق بين اسنانه. قال له اعرابي اوصني يا رسول الله. قال له الحبيب لا تغضب. قال له زدني. قال لا تغضب. قال زدني. قال لا تغضب ولك الجنة. لا تغضب لا تغضب لا تغضب. دواء من سيد الأطباء، من خاتم الأنبياء، من أوفى الأوفياء لا تغرق. لماذا؟ لأن الغضب يحدث انفعالات وتفاعلات كيميائية في الدم، فهناك غدد في الجسم تسمى الأدرينالية. عندما يغضب ابن آدم تفرز مادة الأدرينال في الدم، فيسبب ذلك ارتفاعا في ضغط الدم، فيضغط الدم على القلب الى المخ، وعندئذ تجد ابن آدم قد احمر وجهه وعيناه لارتفاع ضغط الدم، فيدفعه الغضب الى ان يغضب ربه جل جلاله فيقسم بالطلاق، والحبيب يقول تزوجوا ولا تطلقوا، فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن. لا تغضب، إن في الغضب انفعالا وتفاعلا، يصعد الدم إلى الدماغ، وقد يكون في ذلك انفجار في شرايين المخ، وقد تكون في ذلك جلطة، وقد يكون في ذلك شلل. ولذلك فإن المسيح لما رأى أمه حزينة قال لها لا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا. جدول ماء رقراقا، وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي من الرطب الجني واشربي من الماء السري، وقري عينا بالغلام الذكي. لكن يا مسيح، هل الاكل والشرب يذهبان الغضب؟ ان الغضبان لو وضع امامه المن والسلوى ما وجد لهما طعما. فتبارك المسيح الموقف فقال لها: احزينة انت لانك ولدتني بغير اب؟ فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن فمن الذي سيتكلم؟ قال له: عشيري إلي فسأقف محاميا عنك أمام محكمة العدل الإلهية بالقدرة. ولذلك أشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ واذا بالمسيح يخرج البطاقة العائلية في خانة الاسم، في خانة الاسم: اني عبد الله. لم يقل انا الله ولا انا ابن الله ولا انا عضو في شركة ثلاثية تدير الكون، اني عبد الله. المؤهلات العلمية اتاني الكتابة، الوظيفة وجعلني نبيا، الدرجات الالهية وجعلني مباركا اينما كنت، التكاليف واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، الكرامة وبرا بوالدتي، الرفعة ولم يجعلني جبارا شقيا، المنحة والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. يا معشر الإخوة، إني عبد الله. المؤهل آتاني الكتاب، الوظيفة وجعلني نبي، المنح الإلهية وجعلني مباركا أينما كنت، التكاليف الشرعية وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فإذا كنت مأمورا بالصلاة فلمن أصلي؟ إذا أنا لست الله؟ أيصلي الله لله؟ لا. إذا أنا عبد مكلف، أوصاني بالصلاة والزكاة، ولم يقل أمرني، إنما قال أوصاني، لأن الوصية أشد من الأمر. ولذلك قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقال في حق النبي: والذي أوحينا إليك، ولم يقل والذي وصيناك به. ففي شأن نوح تشديد، وفي شأن الحبيب محمد خفة ورفعة، أين إليك. المنحة العليا وبرا بوالدتي، الرفعة ولم يجعلني جبارا شقيا، الكرامة الإلهية، والسلام علي يوم ولدت، وما دمت قد ولدت فقد نزلت من رحم ضيق. فهل الإله الذي وسع كرسيه السماوات والأرض يعيش في رحم ضيق؟ طوله 7 سنتيمترا وعرضه 5 سنتيمترا وسمكه 2.5 سنتيمترا. الاله الذي وسع كرسيه السماوات والارض يعيش في رحم المظلم، يعيش في رحم ضيق. ان الله حل مشكلة المسيح في كلمة واحدة قال فيها: ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. سيدي أبا القاسم، يا رسول الله، يا حبيب الله، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت، السماء بك قد سمت وتزينت لسراك، أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، فيا حماس الإسلام وحراس العقيدة، إلى أين نذهب اليوم؟ إلى محكمة. أي محكمة؟ انتقل بحضراتكم إلى محكمة القرآن. من الذي سيقدم للمحاكمة؟ إبليس. وما هي صحيفة الجنايات؟ ما هي الجناية الخطيرة التي ارتكبها إبليس في حق ملك الملوك؟ لا تنظر إلى المعصية من حيث إنها معصية، وإنما انظر إلى المعصية في حق من تعصي. إننا سنحاكم إبليس اليوم لنرى ماذا أتى وماذا فعل. إن إبليس ونحن نحاكمه أنقل مواد المحاكمة من صور عديدة، من البقرة والأعراف والحجر والإسراء والكهف وطه وصاد. وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى على أمر من؟ على أمر الله. وتعالوا بعد ذلك لنستمع إلى هذه المناقشة التي دارت بين ملك الملوك وبين إبليس. أنتقل على جناح السرعة إلى صورة الأعراف. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وهنا يطول سؤال، الله خلقنا ثم صورنا ثم قال للملائكة اسجدوا لآدم، هل سجود الملائكة لآدم قبل خلقنا وتصويرنا أم بعد خلقنا وتصويرنا؟ فكيف يكون العطف بثم خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؟ كيف يكون ذلك؟ كان القياس يقتضي ولقد قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم خلقناكم ثم صورناكم، فكيف يوصف الأمر بالسجود لآدم على الخلق والتصوير؟ اعلم وفقني الله وإياك أن ثم لها معنيان في العربية. المعنى الأول يفيد الترتيب، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هذا ترتيب زماني. المعنى الثاني الترتيب الرتبي، ترتيب لا في الزمان وانما في الرتبة، خلقناكم اول رتبة، صورناكم هذه الرتبة الثانية، الرتبة الثالثة والعالية، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ولذلك قال موسى لربه: يا ربي خلقت آدم بيديك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأدخلته الجنة وتبت عليه، فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها؟ فقال له الله: يا موسى يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين. ولذلك قد يسألك سائل: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، هل الاستواء على العرش جاء بعد رفع السماوات والأرض أم قبل رفع السماوات والأرض؟ والإجابة على هذا السؤال أن ثم في حق الله وفي شأن الله لا تفيد ترتيبا زمنيا، لأن الله لا يجري عليه زمان ولا يحويه مكان، كان ولا مكان، وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. وحده من امره بالكاف والنون. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. سؤال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فتحت الجلسة، جيم واحد: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا يسأل أحدنا سؤاله: إذا كان إبليس خلق من النار فكيف يعذب بالنار؟ هل النار تعذب النار؟ والجواب على هذا السؤال: أنا وأنت خلقنا من الطين، فلماذا لا نذوب إذا نسلنا الماء؟ إبليس أصل خلقه من النار، لكن ربك حول النار الى لحم وعظم وشعر وعصب ودم. وانا انت خلقنا من الطين، لكن ربك حول الطين الى عظم ولحم وعصب ودم وشعر. فابليس لحم ودم وانا انت لحم ودم، واللحم اذا وضع في النار كان له شواء وكان له حريق وعذاب، فاللهم قنا عذاب النار يا رب العالمين. انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وكان إبليس في هذه الإجابة معاندا. فالعناصر لا قيمة لها، الماء والتراب والهواء والنار، عناصر أربعة. الإنسان ليس بعناصره، إنما الإنسان بتقواه وأخلاقه. الناس من جهة التصوير أشياء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرفا يتفاخرون به في الصين والماء. يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النسمة تصريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا سيب. يا ابن التراب يا ابن التراب، ومأكول التراب غدا اقصر، فإنك مأكول ومشروب، مأكول ومشروب. ولذلك أرسل الصديق رضي الله عنه إلى كسرى عظيم الفرس إنذارا حربيا شديد اللهجة. قال له يا كسرى، أتتكبر على الله؟ كيف تتكبر على الله وأنت الذي نزلت من مجرى البول مرتين؟ نزلنا من مجرى البول مرتين، نزلنا من مجرى البول مرة من أصواب الآباء. من أين أنزل المني؟ من حيث ينزل البول. بل إن هذا الماء الذي خلقنا منه وصفه الله بقوله ألم نخلقكم من ماء مهيب حقير. بل أحيانا يستحي القرآن أن يذكر هذا الماء فيقول كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. لا إله إلا الله، خلقنا من ماء. لو نزل على الثياب لاستحييت أن تلقى به صديقا حتى تزيل هذا الماء عن ثوبك. نزلنا مرة من مجرى البول منيا من أصلاب الآباء، ومرة من فروج الأمهات، وهو مكان لنزول البول حتى لا تنسى خالقك، حتى لا تنساه. وأقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. لا تنسى أصلا، لأن من نسي أصله تاه وحار وتكبر على الواحد القهار. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. انتقل بعد ذلك بحضراتكم إلى سورة الحج. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإن قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ ما لك مالك؟ استفهام تعجيزي. ماذا جرى لك؟ ألم تسمع أمري بالسجود؟ ألم تعرف من أنا؟ ألم تعرف من أنا؟ أنا الله، أنا الله، أنا الله، لا إله إلا أنا. مالك مالك؟ ما اسم استفهام مبتدأ ولك جار ومجرور حجر، ما لك اي شيء حدث لك. الملائكة كلهم اجمعون سجدوا، ما لك الا تكون مع الساجدين. اسمع الاجابة في محكمة القرآن، قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. جف الطين فصار صلصالا تسمع له صلصلة وصوتا اذا نقرت عليه بوصفك، من حمأ او من طين اسود مسنون يعني منتن كريه الرائحة. ولذلك في القبور نعود الى طيننا المسنون. قال عمر بن عبد العزيز رجل وقف يمدحه، قال له افرغت من مدحك؟ قال نعم. قال له لقد نافقتني فاغرب عن وجهي، ان هذا الجسد الذي مدحته لو زرته بعد موته بثلاثة ايام لوليت منه فرارا ولملئت منه رعبا. متغير منتن الرائحة. وانتقل من المقام من صورة الحجر الى صورة الاسراء. وان قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لاختنكن ذريته الا قليلا. احتنكن التقيهم التقاما. قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. استفزز استفر من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك، جرب لهم الجيوش ما استطعت يا ابليس، وشاركهم في الاموال باكل الحرام، زين لهم الحرام، والاولاد شاركهم في الاولاد، اذا اتى احدهم زوجته اجعله ينسى ذكر الله. ولذلك كان من سنة الحبيب المصطفى اذا اتى اهله يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. من سنة المؤمن اذا اتى اهله قبل ان يعري ثوبه يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ايها الاخوة الاعزاء، وفي سورة الكهف واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وفي سورة طه واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس ابى. وفي سورة صاد اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ماذا حدث؟ فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ استكبرت على امري ام كنت من العالين المتكبرين على ادم؟ قال انا خير منه، انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والى هنا اغلق باب المناقشة واتى ابليس جناية مع سبق الاصرار والترصد والعمل الله يشهد وهو مصر على جنايته وعلى مخالفة أمر خالق السماوات والأرض. ولذلك رأى نبي الله يحيى بن زكريا رأى إبليس ذات يوم فسأله يا عدو الله هل عندك ما تضلني به؟ فقال له إبليس يا يحيى ليس لك عندي ما أضلك به إلا شيء واحد، أن تأكل كثيرا فتشرب كثيرا فتكسل عن أداء الصلاة في أوقاتها. فقال له يحيى والله لا أشبع بعد اليوم أبدا. فقال له إبليس وأنا والله لن أنصح بعدك أحدا أبدا. أيها السادة الأعزاء، الحكم يصدر عقيب جلسة الاستراحة. أيها السادة الأعزاء، وتعود الجلسة إلى الانعقاد لسماع الحكم من الواحد القهار بما حكم الله عليه. إنها قضية من أخطر القضايا التي حدثت في هذا الكون الرحيم. حكم الله تعالى على إبليس بالمواد رقم 77 و78 و84 و85 من سورة صاد وما شابهها في سورة الأعراف وسورة الحج وسورة الإسراء، وإليكم نص هذه المواد القرآنية بعدما توحدون الله الواحد. اسمعوا إلى المواد التي حكم الله بها على إبليس. المادة 77 قال فاخرج منها فإنك رجيم. منها من أي شيء؟ من الجنة؟ لا، إن الجنة محرمة عليه. أيعصي الله ويدخله الله الجنة ثم يقول له اخرج منها؟ الجنة حرام على إبليس. ثانيا إن منها العاء ضمير غائب لابد له من مرجع يعود عليه. هل سبق ذكر الجنة في الآيات الماضية؟ لا. إذا فما الذي سبق ذكره؟ الملائكة. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فاخرج منها، أو من زمرة الملائكة، لا تكن بينها ولا تعش بينها. وفي سورة الأعراف فاهبط منها، اهبط من زمرة الملائكة هبوطا معنويا، اهبط من جماعة الملائكة، فما يكون لك أن تتكبر فيها؟ أتتكبر بين عباد الصالحين؟ اخرج فإنك من الصاغرين. اخرج من زمرة الملائكة. هو لم يدخل الجنة ولم يدخلها ولم يشم ريحها، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا فإنك بنار. وفي سورة الحج وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. في سورة صاد وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون، أخرني إلى يوم القيامة، لا تمسني، اجعلني حيا، ظلني حيا إلى يوم القيامة. قال له مولانا فإنك من المنظرين. وهنا سؤال، إبليس فاسق، كيف يستجيب الله دعاء الفاسق؟ أنظرني إلى يوم يبعثون، أخرني إلى يوم القيامة، قال فإنك من المنظرين. هيستجيب الله دعاء ابليس؟ لا، ليس هذا دعاء وليست هذه اجابة، انما ابليس التمس من الله التأخير، والتأخير في الدنيا ليس امنية من الامان. فقال له الله: سواء قلت ام لم تقل فقد سبق في علمي انك ستكون من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. بدليل ماذا؟ بدليل ماذا؟ ابليس قال الى يوم يبعثون، الله قال له الى يوم الوقت المعلوم. وهناك فرق بين يوم يبعثون وبين الوقت المعلوم. يوم يبعثون اراد ابليس ان يتلاشى النفخ في الصور والصعق بعد النفخ، اراد ابليس ان لا يصعق مع الذين سيصعقون في النفخة الاولى. فقال له رب العزة: انك ستموت قبل النفخة الاولى حتى تصعق مع الذين سيصعقون يوم القيامة. فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله. اذا فليس هذا دعاء وليست تلك اجابة، سواء طلبت ذلك ام لم تطلب ذلك، فقد سبق في علمي الازلي انك ستكون من المؤخرين الى يوم وقت معلوم، وما سبق في علم الله لا يغير ولا يبدل. ثم ماذا؟ وتأتي المادة 84 و85 بعد لعنته وبعد طرده من رحمة الله، قالت: الحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعهم، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين، أنت ومن والاك، فأملأ جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين أجمعين. ومع ذلك لم يرتدع، إنما قال: فبعزتك لأغرينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أسأل الله أن يجعلنا من المخلصين. لقد رأى الإمام الحسن البصري رضي الله عنه، رأى إبليس في المنام فقال له: يا ابليس كيف حالك مع العباد اليوم؟ فقال له ابليس: يا حسن، كنت بالامس اعلم الناس طرق الضلال فاصبحت اليوم اتعلم منهم طرق الضلال. اصبح الاستاذ تلميذا وصار التلميذ استاذا. ايها السادة الاعزاء، وبهذا اكون قد فرغت من محاكمة عدو الله ابليس. ايها السادة الاعزاء، واعود بحضراتكم من هنالك الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، كتب على بابها: وانك لعلى خلق عظيم. ايها السادة الاعزاء، كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون.